بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول لدي بعض المال وضعته في شركة استثمار يربح هذا المال، والربح متقارب وليس هناك اتفاق على معدل الربح، هل هذا ربا أم لا؟ إذا اتفقتم على ذلك فلا بأس. يقول لدي بعض المال وضعته في شركة استثمار ليربح هذا المال، والربح متقارب شهريا ولكن بدون اتفاق على معدل الربح. إذا كانت الشركة تعمل المال بنصف الربح بجلس ربع فلا بأس، أما أن تعطيك شيء معين 3 أو 4 أو 5 أو 1% 5% فلا يجوز هذا، هذا لا يجوز. لكن إذا كان يجوز مشاعا تعطيه المال يتصرفون فيه في البيع والشراء او في الاعمال الاخرى ولك نصف ربع الربح لك ربع لك خمس هذا لا باس به، ان يقال لها وما ربح وعملا لا باس به. اما ياخذوا بك المال ويعطوك شيئا معلوما 5%